المذهب ملاحظة ثانية هي أحيانا يكون الإمام لا يوجد نص عنه في مسألة فيخرجونهم بطريقتهم الاصطلاحية بأي طريقة، إما وجه وإما نازلة تشبهها فيخرجون عليها، أو تكون وجها علنيا بمعنى أنه لم ينقل أصلا عن الإمام أحمد في هذه المسألة فيرجع إلى قياس مذهبي وإلى أصول مذهبي. التخريج ربما عزي إلى الإمام أحمد رواية، وهذا بعض متقدمي أصحاب أحمد في المئة الرابعة والخامسة حصل منهم هذا، فهو يخرج رواية يخرج شيئا على كلام أحمد ثم يقول وعنه يعني عن الإمام أحمد كذا، أو وهو رواية ثانية عن أحمد. وفي الحقيقة إذا فككت هذا في كتب المسائل وتتبعته لا تجد منظورا. مثلا الخراقي رحمه الله يقول وتخمس ولا يخمس الفيء، الفيء تعرفون ما أخذ من الكفار غير قتال، عبارة الخراقي والأخوان الشيخ خالد والشيخ نذير يقرأون الأيام هذه الخراقي عندي، تخميس الفيء ليس هو منصوصا عن أحمد. فالقاضي أبو يعلى يقول هذه رواية غريبة يعني، ومع أنها نسبت إلى أحمد، بل إن ابن المنذر طبعا هو أول من قالها الشافعي، قال ابن المنذر وهو شافعي أيضا قال وقال الشافعي بتخميس الفيء ولم ينقل عن أحد قبله، ما نقل عنها قبلها التخميس. التخميس أين يكون يا أخوان؟ في الغنيمة بنص القرآن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه.